موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين، إذن سنسعى عنه سفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولنا اكتفاء من كل نعمات أيضا غنى. إذن سنسعى عنه سفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولنا اكتفاء من كل نعمات أيضا غنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين، يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك، ينشط كل عظامك تصير مثل جنة ريا. يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك، ينشط كل عظامك تصير مثل جنة ريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين.